نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى، هذه قراءة والقراءة الأشهر إذا أخذ القرى، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. بعد أن قص الله تعالى علينا القصص وبين سنته في الأمم بأن الهلاك والدمار لواقع على المكذبين المتمردين المعاندين الذين لا يستجيبون لأنبياء الله ورسله، قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فهذا الأمر لا يخص أولئك القوم، وإنما هذا أمر يشمل كل من اتصف بصفاتهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، هذه العلة، العلة وهي ظالمة. فالله سبحانه وتعالى متى وقع الظلم، وإن الشرك لظلم عظيم، وأبرز أنواع الظلم الشرك والكفر، وأسوأ أنواع الكفر كفر العناد والجحود. فإذا حصل هذا النوع من الكفر وعدم الاستجابة للنبيين، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقب ويأخذ، وإنه سبحانه إن أمهل فإنه لا يهمل. هذه سنة لله، هذه سنة لله. كيف يكون العذاب؟ لا يعلم جنود ربك إلا هو، الله قادر، فعذابه سبحانه وتعالى قد يكون بالمسخ، قد يكون بتسليط الأمراض، قد يكون بالزلازل، قد يكون بالبراكين، والعذاب سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمة. فعذاب المكذب لابد أن يقع، عذاب المكذب لابد أن يقع، بل عذاب العاصي لابد أن يقع إلا أن تدارك وتاب. وفي هذا حظ لهم ضمني على الرجوع والتوبة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قص القصص ثم قال: سبب الأخذ ظلم هؤلاء، فإياكم يا كفار قريش أن تسيروا سيرهم وأن تسلكوا حذوهم، فإن فعلتم فعلهم فلا يبعد أن يقع بكم ووقع بهم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. كيف تكون هذه الآية؟ إذا كان الأخذ والاستئصال والعذاب واقع في هذه الحياة، في هذه الدار، وهذه الدار ليست دار جزاء، فلأن يقع العذاب في دار الآخرة هذا أمر أوضح وأجلى. فإذا كان العذاب حاصل وواقع بلا محالة في الدار الدنيا، فإن وقوعه في الدار الآخرة أجلى وأوضح. ففي أخذ الكفار والمعاندين في الحياة الدنيا عظة وعبرة، آية، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، الآية لمن اعتقد أنه سيقابل الله تعالى وأنه سيرد إليه، ذلك يوم يوم الآخرة مجموع له الناس، الناس في ذلك اليوم يجمعون. من أولهم من آدم إلى آخرهم. فيوم القيامة هنا وصف بوصفين، الوصف الأول مجموع له الناس، والوصف الثاني مشهود يشهده جميع الخلائق، يشهده الملائكة ويشهده النبيون والصالحون، ويؤتى النبيون ويسألون، فما بالكم بعموم الناس. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالأنبياء سيسألون، هل أدوا الأمانة؟ هل بلغوا؟ فهذا يوم مشهود يشهده جميع الناس، وما نؤخره إلا لأجل معدود. ما نؤخر هذا اليوم إلا لأجل معدود، لأن الله سبحانه وتعالى قضت، لأن حكمة الله تعالى وسنته قضت أن يخلق أناس وأن تبقى الحياة وهنالك أرزاق وحياة لبعض الناس، وإلا لكانت القيامة، قامت القيامة لولا سنة الله تعالى هذه. وسنته سبحانه كما قلنا أنه يمهل، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يأتي أبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم قرأوا هكذا بكسر، وقرأها باقي القراء يوم يأتي بإشباع الياء. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، ما هو فاعل يأتي؟ يوم يأتي الله بالحساب، لا تكلم نفس إلا بإذنه. إلا بإذن من؟ إلا بإذنه، بإذن الله. ويؤكد هذا قراءة ومن أؤخره إلا لأجل معدود، هنالك قراءة وما يؤخره بالياء. وما يؤخره من الآن؟ بشكل أوضح الله سبحانه وتعالى. يوم وما يؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، أي بإذن الله. فمنهم شقي وسعيد. منهم من هم؟ منهم المحشورون في ذاك المقام، لم يذكروا من قبل لأن السياق يدلل عليه. يوم يأتي لا تكلم نفس، نفس نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم، بمعنى أنه ما من نفس خلقها الله تعالى تأتي يوم القيامة لا تستطيع نفس مهما كانت أن تتكلم إلا بإذن الله تعالى. هنا ننبه على شيء، أن يوم القيامة يوم الحشر، يوم المحشر يوم طويل وله مشاهد متعددة، ومشاهده المتعددة تختلف من وقت إلى وقت. ففي بعض الأوقات لا تكلم أي نفس أبدا، وفي بعض الأوقات، وهذا الوقت الذي لا تكلم فيه النفوس، لما يريدون الصدق، لما يريد أن يصدقوا حتى الكفار، لما يريدوا أن يصدقوا الله رب العالمين فإنهم لا يتكلمون. وفي بعض المشاهد لما يشتد بالكفار يظنون أنهم يخلصون بالحلف ولو كان كذبا، فيحلفون لله، وهذا مشهد آخر. ولا تعارض لطول مشهد يوم القيامة، فربنا ذكر لنا أنهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، لما يكذبون يذكر قولهم. وفي مشاهد، وفي مشهد ثالث الله عز وجل يقول يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، هناك جدال. مشهد رابع أن يختم على الأفواه فتتكلم الأرجل والأيدي والجلود فتشهد عليهم بما كانوا يعملون. فهذه مشاهد متعددة لا تعارض بينها، فيقع في مرة الجدال، ومرة لا ينبسون ولا يحسنون الكلام، ومرة يكذبون ويحلفون بالله تعالى أنهم ما كانوا مشركين، ومرة تشهد الجلود والأيدي والأرجل. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يقال هل كل من في المحشر شقي وسعيد؟ هؤلاء المكلفون الذين ظهر حسابهم، وبقي صنف آخر لم يظهر حسابهم، وهم المجانين، أولاد المشركين، الصم البكم، من أدرك الإسلام على كبر، أهل الفترة، هؤلاء الأصناف تشع لهم النيران في عرصات يوم القيامة ويؤمرون باقتحامها، فإن استجابوا دخلوا الجنة وإن أبوا دخلوا النار. فهؤلاء الذين ظهر مصيرهم شقي وسعيد، ولكن يبقى أقوام غير مكلفين وأقوام يلحقون بهم، وهم أهل الأعراف. أهل الأعراف ما ظهر حالهم بعد، هم في مقام بين الجنة والنار، وهم على أرجح الأقوال هم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم ومآلهم إلى الجنة. وبعض من أزاغ الله قلبه ينكر الأعراف بهذه الآية، وهذا كلام لا غير محتمل، لأن هذا الترويع لا يلزم منه نفي وجود نوع آخر، لأن النوع الآخر مثبت حتى عندهم، وهو أطفال المشركين والمجانين. فكما أنك أثبت نوع ثالث، أنت ملزم بإثبات أيضا أصحاب أهل الأعراف. شقي وسعيد. وهنا يظهر كلام أيضا، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قضى أن يكون الناس سعداء وأشقياء، فهل هذا ينافي عدله؟ لا، لأن هذا فيما يخص علمه، هذا فيما يخص علمه سبحانه. فالله لما كتب على الناس أشقياء وسعداء حسب علمه، وعلمه سبحانه السابق حق وصدق، وعلمه لا يسلب الناس إراداتهم، فالإنسان إرادة، فللإنسان إرادة، وعلمه خفي على الأنبياء، الأنبياء لا يعرفون هذا مؤل وهذا كذا وهذا وكذا إلا فيما أطلعه الله عليه، والناس لا يعرفون. ولذا لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لما سألوه فيما العمل إن كان في أمر قد فرغ منه، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين ما عادوا بعدها السؤال، فكان جوابا حاسما حازما لا رجعة لعاقل فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الغيب لا تعرفونه، لا تنشغلوا به، أراد الله منكم وأراد بكم، فانشغلوا بماذا أراد الله منكم، ولا تنشغلوا بماذا أراد الله بكم، لأن الذي أراده منكم عرفكم إياه، والذي أراده بكم لا يعرفه أحد. فالسعيد ينشغل بالواضح البين، بالذي بينه، ويترك الشيء المبهم. فمنهم شقي وسعيد، وقدر الله تعالى لا يعلمه أحد، والدعاء يرد القضاء. ولذا كان عمر بن الخطاب فيما صح عنه رضي الله تعالى عنه كان يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحو ذلك واكتبني عندك سعيدا، اللهم إن كنت قد كتبتنا عندك أشقياء فامحو ذلك واكتبنا عندك سعداء. فالقضاء والقدر كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء يتعالجان أيهما كان أقوى غلب. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: كما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا عليهم السلام كذلك نفعل بأشباههم إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي إلى الظالم، أو إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم يقول الله تعالى: إن في إهلاكنا الكافرين وإن جاءنا المؤمنين لآية، أي عظة واعتبارا على صدق موعودنا في الآخرة، كقوله: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقوله: ذلك يوم مجموع له الناس، أي أولهم وآخرهم، كقوله: وذلك يوم مشهود، فهو يوم عظيم تحضره الملائكة والرسل والخلائق جميعا من الإنس والجن والحيوانات، ويحكم فيه بالعدل. حتى الشياه التي نطحت الواحدة الأخرى وكانت أحدها لها قرن والأخرى ليس لها قرن يؤخذ هذه من هذه. مجموع نجمع فيه كل المخلوقات. يوم مشهود، فهو يوم عظيم تحضره الملائكة والرسل والخلائق جميعا من الإنس والجن والحيوانات، ويحكم فيه بالعدل. ليظلم الله فيه مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقوله: وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي ما نؤخر إقامة القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله في وجود أناس معدودين من ذرية آدم، وضرب مدة معينة، إذا انقطعت وتكامل أولئك المقدر خروجهم قامت الساعة. فلله سنة، وسنة الله تعالى لا تتخلف. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، كقوله: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فلا أحد يتكلم في ذلك اليوم إلا من أذن الله له. وفي الصحيحين حديث الشفاعة، وهو حديث طويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. من عظم المشهد وشدة الخوف يأتي الناس يستشفعون الأنبياء، وكل نبي يذكر ما فعل، وكل يقول: لست لها، اذهبوا إلى فلان، وكل يحيل على الآخر حتى يأتون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، فيخر ساجدا، فيحمد الله تعالى بمحامد يثني عليه سبحانه، حتى يستشفع الناس في أن يقع الحساب. قال: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم، اللهم سلم. الأنبياء في ذلك الموقف كل منهم يقول: اللهم سلم، اللهم سلم. موقف عظيم. الشمس قريبة، والملائكة حاضرة، والخلائق ينتظرون، والموعد إما شقاء أبدي وإما سعادة أبدية. الناس في كرب، في شدة، ولا يتكلم أحد. كما قلت في بعض هذه المشاهد: إلا بإذن الله، ولا يتكلمون إلا الرسل. وفي بعض المشاهد لما يرون الشدة يرون أن الحلف، سبحان الله، الكافر حتى قبل أن يستقر في النار، حتى في النار أخلاقه وأقواله وأفعاله التي كان يفعلها في الدنيا تظهر عليه في عرصات يوم القيامة وفي النار. عرصات يوم القيامة يحلف كذب، إنه متعود على الحلف الكذب، يحلف يقول والله ربنا ما كنا مشركين. الواحد منهم في النار يقول قال الذين كفروا قال فاجعله تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، نفس ضغطه في الدنيا. هذا الكلام الذي يذكره أهل الفسق وأهل الفجور وأهل الكفر يبقى معهم في النار، بس الله سبحانه وتعالى عفو العافية. ولكن المؤمن كما قال الله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، المؤمن كلامه الطيب توفيق وهداية من الله، المؤمن يهدى إلى القول، القول الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول. المؤمن لا يؤذي، لا يتكلم بالكلام الفحش ولا يتكلم بالكلام السيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب عرف ذلك من وجهه، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وإنما كنت أعرف ذلك من وجهي. هذا هدي صلى الله عليه وسلم. واحد اليوم من عاش مع أخيه ساعات معدودة يسمع لوما وعتابا وقد يصل الحد إلى الشتم عشرات المواقف في اليوم الواحد، هذا ليس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن غضب الإنسان إن رضي عن شيء ولم يرضى يعرف من وجهه، لا يعتب لا يشتم لا يلعن، يهدأ إلى الطيب من القول. قال ولا يتكلم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وفي الصحيحين من حديث الشفاعة ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وقوله فمنهم شقي وسعيد أي من أهل الجمع، أي في يوم القيامة شقي ومنهم سعيد، كما قال الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم بين تعالى حال الفريقين فقال عز وجل فأما الذين شقوا وقرئت شقوا قرأت بفتح الشين وبضمها ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذه الآيات وقع فيها خلاف في توجيهها ونحتاج إلى أن نبسطها إن شاء الله، نتكلم عليها في الدرس القادم. ونريد من بعض إخواننا أن يقرأ علينا كلام القرطبي ولا سيما في قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، نريد أن نقرأ إن شاء الله في الدرس القادم كلام الإمام القرطبي على هذه الآيات حتى نحسن أن نفهم كيف خالدين فيها ما دامت سماوات الأرض، وما معنى إلا ما شاء ربك، وأن الجنة فيها خلود أبدي وسرمدي وأن النار كذلك. فنريد أن نوجه الآيات من خلال كلام الإمام القرطبي في تفسير الجامع لأحكام القرآن. من إخواننا يأتينا بالشرح والقراءة؟ أخ محمد إن شاء الله يأتينا به، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.